السلام عليكم ورحمة الله. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، خلق فسوى وقدر فهدى، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله النبي المجتبى. اللهم صلي وسلم وبارك عليه وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين، وارض اللهم عن أزواجه أمهات المؤمنين، وارض اللهم عن أبي بكر وعمر وعثمان وعلي رغم أنف الحاقدين، وارض اللهم عن الصحابة أجمعين وعن التابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين، واجعلنا دوما وأبدا سلما لأوليائك حربا على أعدائك، نحب بحبك من أحبك، ونعادي بعداوتك من عاداك، واجعلنا مفاتيح خير مغاليق شر، واستعملنا ولا تستبدلنا، واهدنا لما اختلف فيه من الحق بإذنك، إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. اللهم احفظ مصر وأهلها من شر الأشرار ومن كيد الفجار ومن الذين يمكرون بها بالليل والنهار. اللهم من أراد بمصر الخير تعلم ذلك من نيته، اللهم خذ بناصيته إلى كل خير ووفقه اللهم إلى كل خير. ومن أراد بمصر شرا وأراد لها الفوضى وأنفق ماله ليصد عن سبيلك وليهدم هذا البلد من داخلها أو من خارجها، من أهلها أو من غير أهلها، تعلم ذلك أنت من نيته. اللهم افضحه على رؤوس الأشهاد يوم اللقاء، وافضحه على رؤوس الأشهاد في الدنيا، واشغله بنفسه وبأهله وبولده وبماله، واجعل ماله حسرة عليه يا رب العالمين. اللهم إني أسألك أن تجمد الدماء في عروقه. اللهم ابتلي هؤلاء بمرض ليس له شفاء وبداء ليس له دواء. اللهم لا تحقق لهم غاية ولا ترفع لهم راية، واجعلهم لكل معتبر آية. اللهم ارحم ضعفنا وتول أمرنا واجبر كسرنا. اللهم خلصنا من الفساد والمفسدين. اللهم عليك بالمفسدين في كل قطاع في مصر. اللهم عليك بالمفسدين في كل مؤسسة في مصر. اللهم عليك بالمفسدين في كل مكان في مصر. اللهم عليك بهم، اللهم عليك بهم، فإنهم لا يعجزونك. اللهم إنهم اجتمعوا كما اجتمعت الأحزاب على رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم فرق جمعهم وشتت شملهم، واجعل بأسهم بينهم شديد. اللهم اهزمهم كما هزمت الأحزاب يا منزل الكتاب ويا مجري السحاب، اهزمهم كما هزمت الأحزاب. اللهم اهزمهم شر هزيمة. اللهم نكس رايتهم، اللهم نكس رايتهم، اللهم نكس رايتهم. اللهم عليك بهم وبمن يعاونهم من الداخل ومن الخارج. اللهم عليك بجموع المفسدين الذين لا يرقبون في مؤمن إلا ولا ذمة من هذا الشعب. اللهم إنك تعلمهم، واهدي المغيبين الذين لا يعرفون حقيقتهم، اهدي المغيبين لدينك حتى لو اختلفوا على من يمثلون هذا الدين. اللهم اهدي المغيبين، اللهم اهدي المغيبين، وردهم إلى دينك مردا جميلا. اللهم عليك بإعلامي العار الذين يشعلون الفوضى في مصر، اللهم عليك بهم وبمن يحميهم عن سبق إصرار وترصد يا رب العالمين. اللهم عليك بهم وبمن يحميهم وبمن يمولهم وبمن يتستر على فسادهم وانحرافاتهم المالية والأخلاقية. اللهم عليك بهؤلاء جميعا يا رب. احفظ مصر، اللهم احفظ مصر يا مغيث، يا مغيث أغثنا واستجب دعاءنا. اللهم ليس لنا إلها غيرك فندعوه، وليس لنا ربا سواك فنرجوه. اللهم استجب دعانا، اللهم استجب دعاءنا، اللهم استجب دعاءنا، وارفع الكرب عن المسلمين في كل مكان. اللهم ارفع الكرب عن إخواننا في سوريا وبورما وفلسطين ومالي، واحفظ أهل السنة والجماعة في كل مكان، واحفظ على الأقليات المسلمة دينهم. اللهم إنا نسألك الأمن في أوطاننا، واحفظ علينا ديننا. اللهم إنا ندرأ بك في نحور أعدائنا، ونعوذ بك من شرورهم. رب اكفيناهم بما شئت وكيف شئت، إنك على ما تشاء قدير. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري، واحلل عقدة من لساني يفقه قولي، رب إني لما أنزلت إلي من خير فقير. مصر الجديدة الأحد 12 جماد الأول 1434 من العام الهجري الموافق 24 مارس 2013 من العام الميلادي، واستفتأنا بعد أحداث المقطم: هل تتوقع ذوبان الخلافات بين التيارات الإسلامية لمواجهة محاولات إسقاط الدولة؟ نعم، لا، لا أدري. عندنا فقرة كنا هنتكلم عن سيناء والهجوم الإعلامي على حركة حماس وفتح ملف قتل جنود مصر في رفح في رمضان الماضي، والتي على إثرها أقيل المشير والفريق. لكن الحقيقة الضيوف لم يتمكنوا من الدخول: اللواء علاء عبد اللطيف الخبير الأمني، والأستاذ حسين جلبان الكاتب الصحفي وعضو لجنة الحكماء في سيناء. معناش غير الأستاذ إبراهيم الدراوي اللي دخل في صحبتي بعد عناء شديد على بوابة الإنتاج الإعلامي. أنا مش هتكلم كتير الحقيقة، مش هقول أي حاجة، في ناس محترمة واقفة بنكرش. لكن مما لا شك في ما قاله لي طارق الجوهري العميد عن بعض شباب الشرطة من النقباء والملازمين أول والملازمين يحملون حقدا ما رأيت مثله في حياتي. الرجل يعاملني على البوابة كأنني يعني عدو صهيوني بالنسبة له. أنا مش بتكلم على كل اللي واقفين، فيهم ناس محترمة وبهدوء ومن غير انفعال، رغم أنه سمح قالوا لي هذا في القناة، سمح للميس الحديد وعمر أديب وعمر الليثي يدخلوا بسيارتهم وبمنتهى الهدوء ورحبوا بيهم وقفلوا الباب بعد ما دخلوهم، لكن اشترط أن كل اللي واقفين على الباب يبعدوا مسافة عشان يقدروا يدخلوني. ما بقولش أن أنا ضد الأمن، لكن اللي سمعت بوداني من ملازم أول وواحد بيقول له في حد دخل نط قال لي هيخش جوه مش عارف هنضربه بالنار ولا هنعمل فيه ايه، قلت له انت شاطر قوي، طالما انت كنت عارف تعمل الامن كده ما حمدش بيت الرئيس والمؤسسات ليه؟ فدخل معايا في سجال رأيت من كلامه الكراهية بكل ما تعنيه كلمة الكراهية من بعض الضباط اللي لسه صغيرين واللي درسوا العقيدة قبل ما الثورة تيجي جوه الشرطة، في كره كل ملتحي، كل ملتحي في مصر وكل منتقبة في مصر يكرهونهم كراهية العمى. هذا ما لمسته بعيني وتأكدت من كلام العميد طارق الجوهري. أنا الحقيقة كلمته قلت له أنا مش ضدك، والله أنا ما ضدك، قلت له بس كتيبة المارينز اللي أنت بتدافع عنها وغير 35 أو 40 عربية أمن مركزي ونجوم وكواكب مرطرطة على باب الإنتاج الإعلامي في كل البوابات، الكتيبة اللي أنت بتدافع عنها دي بتثبت لي الكلام اللي قاله النهاردة المقدم محمود عبد النبي على الفيس الحقيقة في بوست لي. محمود عبد النبي بيقول كلام واضح قرأه على حضراتكم، بيقول: حماية الشرطة المدينة الفساد الإعلامي أبلغ دليل لفساد الاثنين معا واتفاقهما للسير ضد الدولة حتى النهاية، أقصد نهايتهم بإذن الله. أبحث عن منصة بين الشرطة والإعلام الفاسد، سيطل علينا مندوب صفوة الشريف القدر الوقح في الداخلية بكل فساده وانحرافه الأخلاقي. دي شهادة مقدم شرطة الحقيقة، الراجل حس انه في بعض قيادات الشرطة متواطئة مع بعض اعلام المارينز، هم اللي بيبلغوهم اخبار الدولة خطوة خطوة وتفصيلة تفصيلة، وهم اللي اتحركوا، ده ما اتحركوش لحماية رئيس الدولة ولا لشرعيته ولا لبيته ولا لولاده ولا للمؤسسات ولا لأي حتة، وما اتحركوا بحاجتين بس، اتحركوا عشان يحموا وزارة الداخلية واسم الدقي، واتحركوا عشان يحموا مدينة الفساد الاعلامي بما فيها اموال طائلة تأتي إلى هذه المدينة لتشعل مصر. والله العظيم أنا لا أكذب عليكم، وأتمنى كما قال لي إعلامي شريف في الهاتف يوم الخميس اللي فات، واللي هاتفني في التليفون ويشهد الله على هذه المكالمة وقال لي على أسماء بعينها وممن يمولون وممن يقبضون، والكرثة أنه قال لي مؤسسة الرئاسة عارفة الكلام ده. عايز أقول لكم استغربت إيه الحماية اللي بره دي، سكنة عسكرية لم يسبق لها مثيل، مترشقة مدينة الإنتاج الإعلامي مخبرين وأمن وطني ومباحث جنائية وأمن دنيا برا دنيا. والله الذي لا إله غيره، لو راعى وزير الداخلية وهذه الكتيبة لو راعت ضمائرها لله في مصر، مش عشان خاطر الرئيس الملتحي اللي بيكرهه كراهية إبليس ويكره من ينتمي إليه أو من يدافع عن شرعيته، كل واحد بيدافع عن الشرعية أصبح من وجهة نظرهم ينتمي إلى جماعة الإخوان المسلمين، وبالتالي يريدون معاقبته ويريدون الصدام معه. مش قادر أصدق اللي أنا شفته، مش قادر أصدقه. حرب، مش حرب يعني فيه ضرب، لا، لكن التشكيل اللي واقف تشكيل حرب، والكلام ده قدام كام؟ يعني عدد ما يتجاوز 150 200 واحد هما اللي واقفين قدام الانتاج الاعلامي. وطبعا الضابط بيقول لي ان رموا علينا طوب وعملوا معانا وسووا معانا، انا لم ارى بعيني ولم اكذبه لاني ما شفتش، يعني انا لا شفت فلا هصدقه ولا هكذبه، ما شفتش رموا طوب، انما من ساعه ما جيت لحد ما دخلت ما حصلش اي حاجه قدامي على المستوى الشخصي على الاقل. واللواء محترم قال لي خلي الناس ترجع لو مش فاكر والناس تقتحم، والناس بمنتهى الادب قلت لهم ارجعوا لورا لو سمحتوا لله، رجعوا لله سبحانه وتعالى. ممكن انا عايز اسال بس سؤال، ايه اللي دفع الناس دي تنزل؟ وايه اللي دفعهم يشعروا بمراره ان التيارات الاسلاميه الحريه والعداله والنور والجماعه الاسلاميه والكل ما شاركهمش في الوقفه دي؟ وحس ان هم اتخذلوا، دي الرساله اللي قالوا لي لازم بالله توصلها للناس. ليه خذلونا؟ هو احنا بنعمل كده عشان خاطر مين؟ هل تفتكروا ان الناس دي في حاجه بينها وبين عمرو اديب والاراجوز والطبال والاردا بوزديري اللي بيطلعوا كل يوم على القنوات الفضائيه ينالوا من عرض الرئيس ومن استقرار البلد ويقلبوا الحقائق بالسحر يخلوا البلطجي واللي ماسك مولوتوف سائر ووطني وشهيد في سبيل الله، ويخلي الانسان اللي بيدافع عن مقره وعن مؤسساته وعن بيته وعن عرضه وعن مسجده، ايه اللي وداه هناك وايه اللي خلاه يعمل كده؟ مش ده اللي قاله محمود سعد لاحمد عارف امبارح؟ يقول له ايه اللي ودى بتوع الاخوان هناك؟ نفس الكلام اللي رفضوه مننا هؤلاء الاوزاغ المرتزقه، نفس الكلام اللي رفضوه مننا قبل كده. وخدوا بالكم بيبداوا المسيرات دي بلعبه لطيفه هوريها للشعب المصري، يا ريت تحضروا لي فيديو الاخ اللي مسمي نفسه كلب ساويرس اللي هو مسمى يوسف الحسيني اللي بيتكلم بلغه العربجيه على الفضائيات، لان مفيش حد لا شكمه ولا حكمه ولا كلمه فيفعل ما شاء له وما بدا له. القرد بوزديري ده والمجموعه اللي معاه بيعملوا ايه؟ بينزلوا يقول لك احنا بتظاهر سلمي، يمسكوا ايديهم في ايدين بعض، سب الرئيس بامه وابوه قدامهم وبيشتموا مع الناس، بس يمكن الالفاظ الثقيله لسانه ما بيتحركش عشان عارف ان كاميرات اليوتيوب هتصطاده. ويبداوا في اول النهار يمشوا الوقفه اللطيفه والاعلام يصورهم على ان الكلام سلمي وشرفاء موجودين اهو، وساعه الجد ينسحبوا من المواجهه ويروحوا في عربياتهم على بيوتهم وينتظروا الجلوس على الفضائيات، وتبدا كتيبه البلطجيه مع المغيبين من خلال تمويل رجال الاعمال والفلول الفاسدين، يبداوا يضربوا ويحرقوا بالمطاوي والسنج ويعملوا اللي يعملوه، فيبدا الاعلام يتغر ويقول لك يا جماعه ما فيش داعي تقولوا عليهم بلطجيه، ده كان القرد بوزديري موجود والاراجوز والمجموعه دي كلها، وخالد علي الفاشل، خالد علي الفاشل المنافق اللي راحت له واحده معاها قضيه ضد نجيب ساويرس ولانه كان بيمول مركزه الحقوقي خلع وسابها. ها؟ حافظ ابو سعده نفس الكلام ومجموعه نفس الكلام، ما يعرفوش يقفوا ضد اسيادهم اللي بيمولوهم وبيدوهم فلوس وبيصرفوا عليهم. فنشوف فيديو اتفضلوا عرضوا لي فيديو لافنتي اللي بيطلع كله يمردح كالسواقط على الفضائيات. ها؟ وينبح مثلما يسمي نفسه عشان تعرفوا الاعلام ده بيتحمي ازاي وعشان خاطر ايه بنسيب الكتيبه دي تحرق مصر. اتفضلوا يا جماعه. مشيل وراه بديع الفعل قطيع، مشيل وراه بديع الفعل قطيع، مشيل وراه بديع ولا ولا يا مرسي غور غور يا مرسي غور غور، خلي بلدنا تشوف النور خلي بلدنا تشوف النور يا مرسي غور غور. ادي اللي طالع بيتكلم عن الديمقراطيه والادب والاعتراض السلمي زي ما قلت لحضراتكم يحضر نص ساعة ولا ربع ساعة تأدية واجب وبعد كده ألف شكر يسيب الناس. وعشان كده واحد بعت لي رسالة هو وأنا عملت منها برينت سكرين الحقيقة عشان لو حد اتكلم أبعثها له. سعيد عبد الله بيقولي أقسم بالله المذيع يوسف الحسيني كان امبارح بالنهار بيشارك في مسيرة للمقطم وبيحرض على القتل وبيقول اللي يمسك إخواني ما يسيبوش إلا ودمه سايح على الأرض وفضل واقف بين الناس يحرضهم. وأول ما بدأ السحل والضرب خد عربيته ومشي من هناك وفي مصورين صحف زي الوطن والمصري اليوم كانوا معاه وكانوا بيقولوا لأي حد بيصور ممنوع التصوير حتى ولو بكاميرا موبايل. ادي اللي بيتكلموا عنهم ان هم صحفيين شرفاء وبيقول لك الاخوان المسلمين اعتدوا على الصحفيين. مش بقول لكم اعلام موالسه، ده اعلام موالسه، ده اعلام اوزاغ بمعنى الكلمه. هذا الاعلام اللي بيحرق مصر لكن له الحق انه يحرق مصر لانه شايف انه ما لدى مؤسسات الرئاسه وما لدى الشرفاء من المحامين وما لدى الشرفاء من اهل هذا البلد من مستندات ضد رجال الأعمال اللي بيمولوا هذه القنوات واللي بيتلقوا وروحوا اسألوا القاهرة والناس بتصرف منين والسي بي سي بتصرف منين واسألوا الأم تي في بتصرف منين وسايبين كتيبة الأوزاغ دي تتكلم. والنهاردة ببساطة شديدة جدا يسمح لهم بمنتهى الهدوء يدخلوا في مواعيدهم ويطلعوا في الهواء جوست في معاده بالضبط. إنما إحنا نقف والأول لازم مساومات ورجع الناس ده عادي. بقول لكم نفسي ومنى عيني كنت أتمنى قبل ما موت ان انا اشوف الشرطة مش مسيسة واشوف القضاء مش مسيس واشوف الامن مش مسيس. مالوش دعوة بالقصة دي ان هو بيحمي مؤسسات الدولة ورئيس الدولة ايا كان وفق ارادة شعب جابه وانتخبه. انما زي ما قلت لكم لما تفتحوا صفحات الحمد لله يعني وصلنا جزء منها من بعض وكلاء النيابة باسمائهم وبعض المستشارين الكبار باسمائهم وهم عمالين يشتموا ويلعنوا في الرئيس وفي التيارات الاسلامية فما تستغربوش ان بعض القضاة دخلوا لعبة سياسية فأفسدوا الحياة. وما تستغربوش ما تستغربوش ان هقول لكم ان حبيبي العدلي بيدير او ما زال بيدير بعض قيادات الداخلية من داخل محبسه في طرة. ما تستغربوش من اي حاجة الحياة بتحصل في مصر. ما عندناش يعني حب البلدنا، ما عندناش حب البلدنا، عندنا استعداد ان احنا نهدم البلد دي عشان بنكره الملتحين وعشان بنكره المنتقبات وعشان هنصفي حسابنا مع جماعة الاخوان المسلمين وعشان التيارات الإسلامية رضي الله عنهم وأرضاهم أجمعين بمشايخنا بدعاتنا الحمد لله جزاهم الله خيرا خلعوا في كل مكان وكل واحد بقى في حتة. فاكرين أيام مليونيات وأيام الوقفات لتأييد الشرعية؟ فاكرين لما كان الواحد بينزل على ملا وشه عشان بيقول إن الشعب يريد تطبيق شرع الله؟ أدي الصوت خلاص فيش كلام عن شرع الله حالا دلوقتي، في كلام عن تحالفات وكلام عن كراسي زائلة في مجلس الشعب وفي كلام عن خصومات سياسية. يعني أسأل الله سبحانه وتعالى أن يصلح قلوبهم، ده اللي أنا بتمناه من ربنا أن يؤلف بين قلوبهم وأن يبصروا الحقيقة أن عدوهم الحقيقي يترصد هذه الفرقة ويتذكروا قول ربنا، يتذكروا ويشوفوا الشيوخ اللي علمونا واللي كنا بنبوس على إيدهم وعلى دماغهم، علمونا أسباب نزول واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، وهم اللي علمونا قول النبي صلى الله عليه وسلم أبي دعوى الجاهلية وأنا بين أظهركم، وهم اللي علمونا ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم واصبروا، وهم اللي علمونا الكلام ده. لكن لما دخلت الدنيا الشيخ محمد حسان قعد واتكلم قدامكم في حلقة معايا وقال ما رأيت إلا دنيا يأكل بعضها بعضا بين التيارات الإسلامية، نسوا الأخوة في الله ونسوا إنما المؤمنون إخوة وفرقوا الشباب كل يتعصب لحزبه ولشيخه بشكل أو بآخر. فلما نيجي ننتقد ولا ندعو دعوه يقعد يقول لي انت ما انت تروح تكلم فلان، اكلم يقول لي طب ما تروح تكلم علان، زي ما بقيت اصبحت انا كان انا العدو الاوحد دلوقتي للتيارات الاسلاميه وسايبين العبث اللي بيحصل في الشوارع والبلطجه. يا جماعه الخير يعني ارجو من الله سبحانه وتعالى ان ربنا يصلح الحال. بس انا بقول لكم كلمه، مصر لن تنصلح في وجود بعض من ينتمون الى القضاء وهم يعرفون انفسهم وبعض قيادات الشرطه. ها بقول لكم بكل صراحه مع الغطاء الإعلامي لكتيبة المارينز والغطاء السياسي لكتيبة الفشلة يقربوا من الشعب المصري أو الشعب المصري يحس بيهم ويحس بمصداقيتهم ويديهم حتى أصوات فشلوا في ده فبيعاقبوا الشعب بيقولوا له إحنا هنعاقبك وحنربيك عشان ما اخترتناش، تفضل مش أنت اخترت الإخوان واخترت الدقون واللحى، اشرب المر الأربع سنين اللي جايين دول. أتمنى أن تنتبه مؤسسة الرئاسة وأن تنتبه الأحزاب الإسلامية وأن تنتبه شيوخنا ودعاتنا وعلماءنا الكرام حفظهم الله ينتبهوا لهذا الفخ اللي بيتحط لهم أرجوكم لله سبحانه وتعالى. بالعكس زعلوا مني مرة لما قلت لهم زمان أخشى أن نتحول إلى نفس مسلسل أفغانستان لما نصر الله الأفغان على الاتحاد السوفيتي في الوقت اللي كان فيه لسه الاتحاد السوفيتي موجود قبل أن يسقط، وأسأل الله أن يسقط الأمريكان معه يا رب. قلنا قبل كده أنه دبت إليهم الدنيا ولعاعات الدنيا فتنافسوا عليها وتشرذموا وأصبحت أفغانستان بالصورة اللي بنشوفها. سألت السؤال ده للمهندس عبد المنعم الشحات قال لي هناك فوارق، سألت الكلام ده الواحد من إخواننا قال لي هناك فوارق، سألت الكلام ده لبعض مشايخنا في الهواتف وفي اللقاءات الخاصة قال لي هناك فوارق، ولكني والله ما أجد فوارق. هي الدنيا تقول بملء فيها، هي الدنيا تقول بملء فيها أن التيارات الإسلامية تحركت في اتجاهها بشكل أو بآخر، ونسي هم بشر في النهاية. ولذلك أنا أطالبهم من منطلق وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. أرجوكم أقفوا مع الشرعية، إحنا لا بنقف مع إحنا بنقف مع الحق، بنقف مع الحق، الشرعية هي الحق، أقفوا معها ودعموها لله سبحانه وتعالى، لله سبحانه وتعالى أقفوا مع الشرعية. مش عشان الرئيس بينتمي للإخوان تتنصلوا منه، أنا ماليش دعوة بجماعة الإخوان دلوقتي، أحسنوا أساءوا أخطأوا أصابوا، كل مصر بتعمل كده بتحسن وتخطئ وتصيب، إنما إحنا عايزين نقف مع الشرعية لله لله. التيارات التانية ابتدت تفهم رسالة وصلت أن الحرص الزائد على مسألة أن إحنا مش عايزين نحول الموضوع إلى شيء حرب أهلية، النية الحسنة عندك دي هم مش فاهمينها كده، فاهمينها أنها ضعف وخنوع ومذلة واستكانة، ولذلك بيشتموا كل ملتحي وبيسبلوا الدين في الشارع. تسوى إيه لما لقي شاب ملتحي يقول أنا عايز أحلق دقني لأني لا آمن على نفسي أني أفضل أتشتم وعربيتي تتكسر في وسط ضعف مؤسسة رئاسة وفي وسط ضعف شيوخ ما بتتكلمش وسايبة الدنيا هيصة وعمالين يلخبطوا الدنيا مع بعض. بل بالعكس المعد بتاعي بيقول لي واحد من إنتاج الإعلامي مش من الشرطة يعني بيقول له الشيخ خالد قال الله كذا ورح سبب الدين ليا قبل ما أجي، واحد من الأمن اللي واقف على البوابة عشان أوريكم. إنما يفتح لجود إبنينج يا مدام نميس وعظم الله تعظيم سلام ما يقدرش يفتح بقه معاها ولا مع أي حد من الناس دي، إنما إحنا يسب الدين ما عندوش مشكلة. ها واحد تاني واقف يقول له سيبهم، لأن طبعا بعض الشباب كان عايز يمنعني من الدخول، تصور منه إن إحنا عايزين نمنع كله، هو ما يعرفش إن كل دخل، لكن أصر البعض إن إحنا ندخل عشان نؤدي رسالتنا لله سبحانه وتعالى. فواحد واقف من بتوع الشرطة بيقول له سيبهم شيوخ هيقعوا بعض دلوقتي، دي رسالة اللي بعتها للمشايخ. قبل ما أبدأ وأشوف تقرير الأخبار الحقيقة يعني بالأصالة عن نفسي وبالنيابة عن قناة الناس بكل من فيها قدموا خالص العزاء لأسرة الدكتور محمد يسري سلامة الذي وفته المنية عن عمر يناهز 38 سنة بعد صراع مع مرض السرطان. توفي محمد يسري سلامة وكالمعتاد بدأنا التجارة والمزايدات ما بين راشق للرجل وما بين مدافع عن الرجل، وتخيل اللي بيدافع عنه مين؟ ناس ملهاش علاقة خالص، ممكن والله العظيم ما بيصلوا أحيانا، في منهم ناس ما بتصليش بس بيعتبروه مثال الوسطية. أنا كان في بيني وبين محمد يسري سلامة خلاف عن مستوى الشخصي السياسي، وهاجمته من هذا المنبر مرة أو مرتين ورد علي، وأشهد الله أمام الخلق جميعا الآن كل إساءة أساء لي فيها محمد يسري سلامة والله عن حب، والله عن حب وعن رضا سامحته فيها، وإن كنت أخطأت في حقه فأسأل الله أن يتحمل هذا الخطأ عني يوم أن يفصل بيني وبينه يوم اللقاء. فاللهم ارحم محمد يسري سلامة واغفر له وأكرم نزله ووسع مدخله، اللهم باعد بينه وبين خطاياه كما بعدت بين المشرق والمغرب، ونقيه من خطاياه كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، واغسله من خطاياه بالثلج والماء والبرد. اللهم إن كان محمد يسري سلامة محسنا اللهم زد في إحسانه، وإن كان مسيئا فتجاوز عن سيئاته، اللهم ارفع درجته في المهديين واخلفه في عقبه في الغافرين، واغفر لنا وله يا رب العالمين، ونور له قبره وافسح له فيه، اللهم اجعل قبره روضة من رياض الجنة ووسعه عليه، اللهم آنس وحشته وبدد غربته واغفر زلته. اللهم أبدله دارا خيرا من داره، وأهلا خيرا من أهله، وزوجا خيرا من زوجه. اللهم ارحمه رحمة واسعة. اللهم نزل، اللهم إنه نزل إلى جوارك فقه فتنة القبر، وقه عذاب القبر، وثبت قلبه على سؤال الملكين. اللهم ثبت قلبه وسدد لسانه على سؤال الملكين يا رب العالمين. اللهم لا تحرمنا أجره ولا تفتنا بعده، واغفر اللهم لنا وله. آمين. وصلى الله وسلم وبارك على المصطفى. الحمد لله رب العالمين. ناخد فاصل نشوف فيه تقرير الأخبار ونرجع نكمل حوارنا، خليكم معنا. الأحداث تتوالى.